بوجه لا يدري إلا من يسكن فيه، بوجه لا يدري إلا من يسكن فيه، أبدي أو أخفي هو ملك رسول الله. حبيب دعوني يا أهل ودادي، خدوني عند الحبيب دعوني، خلوني لا تردوني في روض رسول الله. قد قام رسول الله. إليه والنور في عينيه، قد طال شوقي إليه والنور في عينيه، والسر طار إليه شوقا لرسول الله. بلواء رسول الله. فشكوت إليه ذنوبي، فاستغفر لي محبوبي، فشكوت إليه ذنوبي. استغفر لي محبوبي ورجعت بخير عيوبي من عند رسول الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله أحيا والروح بطه تحيا. هناك أموت وأحيا والروح بطه تحيا، فأكاد أناجي الواحيا بروض رسول الله. فشعرنا به يسمعنا، لم يكد الكون يسعنا، فشعرنا به يسمعنا، لم يكد الكون يسعنا، رباه به فاجمعنا في لواء رسول الله. مدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله، ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله، أن يحشرني أواه بلواء رسول الله. طال شوقي إليه والنور في عينيه قد طال.